واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبله بل يرد إليهم، وفي المقابل وأن لا يمنع أحد من أصحابه أراد أن يقيم بها. في المقابل من أتاهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطالب به. فلما دخل مضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم، فتناول عليه فأخذ بيده وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك أحمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، يا ترى مين اللي حيقوم بكفالتها؟ فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، وعلي قال رضي الله عنه أنا حق بها ابنة عمي، وجعفر رضي الله عنه قال ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة منزلة الأم، الخالة منزلة الأم، وقضى بها لجعفر لأنها هي ابنة عمي وكذلك خالتها تحت. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة منزلة الأم. قال علي أنت مني وأنا منك. قال جعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال زيد أنت أخونا ومولانا. يبقى أيضا يعني جبران يعني قلوب هؤلاء بهذا الكلام الطيب. الشاهد من ذلك أن الصلح تم، هذا مصالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان، ولم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه، ولكن فلان ابن فلان. يبقى الصلح يكتب فيها يبقى تصالح فلان ابن فلان مع فلان ابن فلان، وتكتب بنود المصالحة في هذه الكتاب. ثم ذكر باب الصلح مع المشركين، باب الصلح مع المشركين، فيه عن أبي سفيان وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. يبقى الصلح مع المشركين بقى فيه هدنة، يبقى مع أهل الحرب، يبقى هذه الهدنة لها مدة، وبالتالي على ذلك يبقى هدنة زي مسألة التصالح. يبقى هذه هدنة، يبقى هدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وفي بنود، يبقى في بنود لهذه الهدنة أو هذه المصالحة، وبالتالي يفي كل طرف من أطراف بهذه البنود. قال الصلح مع المشركين، وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. يبقى في فطرة كده، يبقى فيها مصالحة هدنة، يبقى لا يعدو إنسان يعدو طائفة على أخرى يعني أو أمة على أخرى بناء على بنود هذه المصالحة لمدة تقرر بين الطرفين. وفي سهل بن حنيف وأسماء المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ذكر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم مشركين يوم الحديبية على ثلاث أشياء. يبقى ده بنود المصالحة الهدنة، يبقى فيه هدنة يبقى لا يكون فيها حرب بين الطرفين، يتفق الطرفان على ألا يكون هناك حرب بينهما في مدة معينة، وهي مدة الهدنة، يبقى دي مدة الهدنة. قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم مشركين يوم الحديبية على ثلاث أشياء، على أن من أتاه مشركين رده إليهم، من أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى ألا يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاث أيام، على أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاث أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبه، فاعتمر العام المقبل فادخلها كما كان صلاحهم. فلما قام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. بند المصالحة إنه لا يمكث فوق ثلاث أيام بمكة، بعد اليوم الثالث أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بناء على بنود هذه المصالحة أو بنود هذه الهدنة. يبقى هذه هدنة أو مصالحة يكون فيها بنود تكتب بين الطرفين، وكل طرف من أطراف يعني يحاول ألا يخترق هذه البنود، من اخترقها على ذلك يبقى يهدم هذا الصلح تلك الهدنة لهدم أي بند من بنودها. فلما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم فقدرهم أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر العام المقبل ودخلها كما كان صلاحهم. فلما قام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. قلنا الآن ده كان في بنود المصالحة أن يقيم بها ثلاثة أيام، أن يقيم بها ثلاثة أيام، بعد اليوم الثالث أرسلوا إليه أن يخرج منها بناء على ذلك البند. أيضا في رواية عن سهل بن أبي حسمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود ابن زيد إلى خيبر، ويومئذ صلح، ويومئذ صلح، إذا كان فيه صلح يعني بين المسلمين، مصالحة أهل اليهود مع المسلمين، إذا كان فيه مصالحة في خيبر بين المسلمين واليهود. وقتل طبعا عبد الله بن سهل بخيبر، قتل عبد الله بن سهل بن خيبر، وسيأتي الكلام عن هذه القصة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. قال باب الصلح في الدية، باب الصلح في الدية. ذكر أن أنس رضي الله عنه حدث أن الربيع وهي ابنة النضر عمت أنس بن مالك كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بقصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم عفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فرضوا القوم وقبلوا الأرش. فبيذكر هذا الصلح في الدية، يبقى مسألة القصاص، يبقى لما يكون فيه اعتداء يبقى عمدا يبقى كان فيها قصاص، يبقى النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص، يبقى القصاص إن كان هناك مسألة في الاعتداء العمد يبقى قصاص، قام وقطع يد هذا الرجل يبقى في المقابل تقطع يد هذا الرجل، يبقى ده المقابل ده قصاص. فعلى ذلك لما يكون القصاص في أمور محكومة، يبقى إن كان في جروح، إن كان في مثلا فقع عين، إن كان في كسر سن إلى غير ذلك، يبقى طالما أنه هو في قصاص يبقى فيها المساواة وكذلك عدم التعدي أكثر من حد ذلك الجريمة أو هذا الاعتداء. ذكر في رواية، ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع ابنة النضر، ودي عمة أنس بن مالك رضي الله عنه، أخت أنس بن النضر هو عم أنس بن مالك رضي الله عنه، كسرت ثنية جارية، يبقى في نزاع تعمدت، يبقى ده عمد كده كسرت عمدا، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، يبقى عرضوا إن يبقى في مقابل مالي، مقابل مالي للأرش اللي هو يبقى السن بكذا، والسن لها خمس جمال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الكلام فيها عن الديات بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى في يبقى أعضاء كده، يبقى نقول هذا العضو له دية كاملة، هذا العضو له نصف دية، هذه السن لها خمسة من الجمال، هذا الأصبع له خمسة من الجمال أو عشرة من الجمال، يبقى ده هذا الكلام هنعرفه لما نيجي نتكلم عن الديات. فالسن بخمسة من الجمال كما خمسة بعيد كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الربيع بنت النضر تعدت على جارية فكسرت ثنية هذه الجارية فطلبوا الأرش، يبقى أهل الربيع عرضوا عليهم الأرش، لا يعني يكون القصاص ولكن يكون الأرش أي المقابل المادي دية لهذه السن، وطلبوا العفو فأبوا، يبقى أهل الجارية دي أبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. قلنا لأن ده عمد، يبقى العمد فيه دايما القصاص، فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته. وليس اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يأمر في ربه سبحانه وتعالى ويرجو من ربه أنه يكون له مخرج من ذلك ويقبل ذلك الأرش. فقال يا أنس كتاب الله قصاص، مسألة فيها قصاص لأنها طالما كان فيها عمد. فرضي القوم وعفوا، لكن رضوا بالأرش وأيضا عفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وقال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، إن رجاؤه في الله عز وجل إن هؤلاء يقبلون بالأرش، ليس اعتراضا على وسائل القصاص، يعني لا يقام عليها حكم ولكن هو رجاء في رب سبحانه وتعالى أن يجعل لها مخرج وأن يقبل ذلك الأرش، يقبل هذه الدية مقابل هذه السن. فعلى ذلك قالوا فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله بأره. يبقى هو أقسم وربنا سبحانه وتعالى أجاب طلب أنس بن النضر رضي الله عنه، فرضي القوم بالأرش أي بالدية وعفوا. يبقى عفوا، قلنا عفو إما يكون دية أو عفو بلا دية. يبقى في مسألة القصاص كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء له بإحسان. يبقى في قصاص، لكن على ذلك ممكن يكون في عفو عن القصاص مقابل دية، أو عفو عن القصاص بلا مقابل. بلا مقابل ده بيرجع لأولياء المقتول أو هذا المعتدى عليه، إما أنه يقبل القصاص يبقى الأصل فيها القصاص، أو أنه يقبل دية، أو يعفو بلا دية، أو إن كان مقتول يبقى أولياء المقتول يقبلون ذلك، إما يقبلون الدية وبالتالي يبقى لا يقتل هذا القاتل ودك في قتل العم، وإما أنهم يقبلون العفو بلا دية أيضا بلا عوض ولا أمال. قال إن عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. قال ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وقول جل ذكره فأصلحوا بينهما، يبقى الشارع حث على مسألة الصلح، حث على مسألة الصلح، قلنا حتى يظل ذلك المجتمع ككيان يبقى مجتمع متماسك أيضا البنيان. قال في رواية عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية وكان والله خير رجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس، من لي بنسائهم، من لي بضيعتهم. فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن قريش، فقال اذهب إلى هذا الرجل فأعرض عليه وقول له اطلب إليه. فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له فطلب إليه، فقال لهم الحسن بن علي إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وأن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا واطلب إليك يسألك. قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به فصالحه. فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكر، قال الحسن البصري رحمه الله، وقد سمعت أبا بكر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبي ويقبل على الناس مرة وعليه أخرى يقول إن ابن هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قد كان يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو تنازل عن الإمارة في مقابل حقن دماء المسلمين، حقن دماء المسلمين، وإلا كانت مقتلة عظيمة وإراقة للدماء، فهو آثر ذلك الأمر أن يعني ينحي نفسه في مقابل حقن دماء المسلمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب هل يشير الإمام بالصلح، هل الإمام لو رفع عليه مسألة هل يطرى يشير إليهم بالصلح، أو أنه لو رأى نزاع وخصومة هل يشير ابتداء إلى الصلح ولا إلى التحاكم. قال باب هل يشير الإمام بالصلح. ثم ذكر رواية عن يحيى بن سعيد عن أبي ريال محمد ابن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستودع الآخر يسترفقه في شيء ويقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، فقال أنا رسول الله وله أي ذلك أحب، قال وله أي ذلك نحب. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حضرة الأسلمي مال فلقياه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفه. هل يشير الإمام بالصلح؟ يبقى كان هناك نزاع أو خصومة بين طرفين فالإمام قد يشير أن يتصالح، قلنا لأن المصالحة مبنية على الرضا بين الطرفين تظل هذه العلاقات بين أفراد المسلمين، يبقى أساسها على الرفق والمودة والرحمة والألفة والترابط والإخاء والتآزر. فلذلك قالت عمرة بنت عبد الرحمن قالت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، طبعا مع المشاجرة والنزاع بيبقى فيها علو صوت، وبالتالي ارتفعت أصوات أولئك الخصوم وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، يعني بيطلب منه الرفق كده وبيطلب منه أنه يضع جزء من الدين، يعني صوت منهم بيميز أنه بيطلب يعني أن يضع عنه جزء من ذلك الدين وأيضا أن يرفق به في مسألة السداد. ويقول والله لا أفعل، الطرف الثاني ده اللي بيطلب منه قال والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين متألي على الله لا يفعل المعروف. قلنا يعني ابتداء كده يعني ترى ممكن يكون مع الحق مع الحق لكن يقسم بالله لا يفعل المعروف لما يضع من ذلك الدين أو أن يكون برفق في التعامل مع هذا الإنسان، دي من معالي الأخلاق ومن حسن الخلق الذي دعا إليه الإسلام. فمجرد هو يحلف بالله عز وجل ليفعل الخير فكان الاعتراض ابتداء، فبنقول والله هو معذور في ذلك لما لعب معه الحق التاني يتلعب به التاني يماطل أو غير ذلك، لكن ابتداء أن يقسم برب سبحانه وتعالى يفعل الخير يبقى ده وجه اعتراض أولا، وجه اعتراض حتى لو كان محقا يعني حتى لو كان معه الحق لكن لا يدفعه ذلك أن يقسم برب سبحانه وتعالى ألا يفعل الخير، يبقى حتى لو هو حيمتنع عن ذلك رغم لكن لا يقسم بالله عز وجل بهذا القسم أنه لا يفعل خير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أين متألي على الله لا يفعل المعروف، يبقى قضية الاعتراض عليه لمجرد الحلف بالله عز وجل ألا يفعل ذلك الأمر. قلنا التالي بيطلب منه أنه يضع عنه جزء من الدين أنه يصل له السداد يرفق به في مسألة السداد، فهذا قال والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين متألي على الله لا يفعل المعروف، فقال أنا يا رسول الله، يعني مباشرة كده ولو أي ذلك أحب، يعني المقابل لما قال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قال يعني أي شيء يعني أحب إلى هذا الإنسان أفعله، إن كان وضع الدين أفعله، إن كان هو طلب الرفق يبقى برضك أفعل. يبقى مقابل هذا الأمر انظر قبول الصحابة رضي الله عنه النصيحة والإرشاد والتوجيه، فلما قال أنا رسول الله ولو أي ذلك أحب يعني أفعل معه ما يحب، إن كان هو بيطلب وضع جزء من الدين أضع، إن كان الرفق في السداد يبقى أفعل ذلك، يبقى ده مقابل النصيحة والإرشاد مباشرة، مفيش مماطلة مفيش جدال يعني مفيش تردد ومفيش كبر، ولكن قال أنا وبالتالي بيّن له الخطأ كيف تقسم بالله عز وجل ألا تفعل المعروف، وبالتالي كان المقابل قال يعني أي الطلبين يطلب، إن طلب أضع جزء من الدين فعلنا، إن طلب أنه هو يعني الرفق في مسألة السداد بصورة ما أفعل ذلك. يبقى لما كان التوجيه والإرشاد، في الشاهد من ذلك الإمام يشير بالصلح بين الطرفين. لذلك الرواية الثانية رواية عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على رجل مال فلقياه فلزمه، يبقى ده غريب ما لازمه كده لغاية لما يشوف التصرف معه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف يعني ضع عنه النصف، يبقى لازم هذا الرجل ده كان مدين لكعب بن مالك وبالتالي كان يلزمه حتى يدفع ما عليه من مال، فارتفعت الأصوات فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب بن مالك أي النصف، إشارة كده باليد، يبقى خذ النصف وضع النصف الآخر. قال فأخذ نصف عليه وترك نصفا، بناء على إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. الرفق في التعامل، وتبقى المودة والألفة والتضامن والتآزر والتكافل بيننا كمسلمين. حسن الخلق ده أساس، يعني نتعامل من خلاله، أساسا نتعامل من خلاله. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يعني أنه بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يبقى هدانا إلى أحسن الأخلاق، وأيضا بيّن لنا مساوئ الأخلاق حتى يجتنبها الإنسان. قلنا رحمه الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده دعاء له بالرحمة، ونقول إن كان سمحا في البيع والشراء وطلب الحق، سواء كان في دفع الحق الذي عليه أو في طلب الحق الذي له. يبقى رحمه الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أساس دائما المعاملات هو حسن الخلق، يعني أساس المعاملات هي حسن الخلق، مثل المهم في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى ده نقول قيم التعامل فيما بيننا كمسلمين، حتى عند النزاع، حتى عند الخصومة، حتى عند الشجار، يبقى أيضا لابد من إظهار محاسن ومعالي الأخلاق حتى عند الاختلاف، حتى عند الاختلاف. يبقى ده الاختلاف ما يكونش دافع للسب أو الشتم أو غير ذلك، ولكن يعني حتى في حال الاختلاف يبقى لابد أن نراعي معالي الأخلاق، وأيضا ندفع عنا مساوئ الأخلاق. قلنا لأن طبعا عند الاختلاف ممكن يأتي السب والشتم والتقابح لغير ذلك، لا، عند ذلك يبقى لابد من إظهار هذه الأخلاق أو حسن الخلق ومعالي الأخلاق، خاصة عند الاختلاف، خاصة عند الاختلاف. ثم ذكر الباب الثاني، قال باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. قال فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. يبقى كل سلامة، والإنسان مركب على 360 مفصلا، يعني مركب على 360 عظمة، فنقول على كل عظم منها صدقة يوميا كده، يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة. قال على كل سلامة من الناس عليه صدقة، وفي رواية قال يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة. يبقى أنا مطلوب مني يوميا كده مع بداية اليوم 360 صدقة، أجيبهم منين؟ قال فكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، أي صدقة، تبسم في وجهك صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، أمر عوف صدقة، نهي عن منكر صدقة. يبقى وسع لنا ذلك المجال، لا تقتصر على الصدقة المالية فقط، ولكن الصدقات، يبقى إن كان بالتسبيحة صدقة، التهليل صدقة، التحميد صدقة، التكبير صدقة، أمر عوف صدقة، نهي عن منكر صدقة، تبسم في وجهك صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان ركعهما الضحى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا قال كل سلام الناس عليه صدقة، يبقى ده يوميا يصبح على كل سلام أحدكم صدقة. والإنسان مركب كما قالت عائشة رضي الله عنها بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم على 360 مفصلا، يعني 360 مفصل، ويبقى دي 360 صدقة يوميا. يبقى لما أقول سبحان الله يبقى دي صدقة، الحمد لله صدقة، الله أكبر صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، وكذلك تعين يعني الرجل على الدابة صدقة، ترشد الرجل في أرض الضلالة صدقة، كف شرك عن الناس صدقة. يبقى كل دي وسع لنا المجال ونوع لنا يعني هذه الطاعات والقربات. منها قال كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة، يبقى يعدل بين الناس، الصلح بين الناس والعدل، يعني الصلح عدم الجور، يبقى هنا الإصلاح بين الناس والعدل بينهم، يبقى مش إصلاح مجرد إصلاح، ولكن إصلاح بلا جور. وإحنا مر علينا الكلام إن كان الصلح مبنى على جور فهو مردود، يبقى إن كان الصلح ده مبنى على جور يبقى ده مردود، يبقى الصلح يبقى دي قربة نتقرب بها الله عز وجل، ولا بد أن يكون فيها العدل. يبقى مش إحنا بنقتصر على مسألة الصلح على أي صورة ما حتى لو كانت مخالفة للشرع، ولكن الصلح مع العدل والقسط في ذلك دون أن يكون جور أو ظلم. فقال يعدل بين الناس صدقة. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم أي بالحكم البين. يبقى لما يكون في نزاع بين طرفين فبنسعى ولا للصلح، لأن الصلح ده بيبقى مبني على التراضي، فأيضا بنضمن وجود العلاقات الطيبة بين الطرفين. فإن أبى طرف من طرفين الصلح يبقى نحكم في المسألة، يبقى أولا يبقى نبدأ بالصلح، وإن لم يكن يبقى نحكم في المسألة. لذلك قال باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين، يبقى خلاص يبين له الحكم. فذكر رواية عن عمر بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زبير اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال رسول الله إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. فاستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار الزبير برأي سعة لا والأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى الزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كلم هنا يبقى الزبير، احنا بينا قبل ذلك ان الماء يبقى لما بتمر على الأراضي في السقيا يبقى اقرب ارض اليها بتبقى حق بالسقيا، ثم يرسل الماء الى جاري بعد ذلك. وده اساسا الترتيب، وهذه الحقوق، يعني ان كان هناك يبقى ماء بيمر على الارض لسقيا الارض، يبقى على ذلك هل يا ترى يرسل صاحب الارض الاول يرسل الماء الى الجار مباشرة، ولا له الحق في ان يستعمل الماء لحاجات السقيا اولا ارض ثم يرسلها الى جاري. فذكر هنا في هذه الرواية قال كان سقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى في أناية كده بتمر على أرض الزبير أرض هذا الأنصاري، ولكن أرض الزبير هي اللي كانت قريبة من هذا الماء. فقال النبي لما رفعت هذه الخصومة للنبي صلى الله عليه وسلم قال الزبير اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جاري، يعني اروي أرضك وبعدين ارسلها إلى جاري. فغضب الأنصاري فقال رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني حكم له كده كأنه جمله في هذا الحكم، كأنه جمله في هذا الحكم عشان ابن عمته، فقال اسقي ثم ارسل الماء. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم في المسألة، فقال اسقي حتى ثم احبس حتى يبلغ الجدر. اسقي كده مش لغاية لما يعني الأرض تشرب فقط الماء، ولكن لغاية لما تتشبع ثم تعلو الماء على وجه الأرض بقدر ايه نقوله شبر مثلا، يبقى حتى تعلو، يبقى مش سقى فقط استوفى حقه، ده حقه أساسا، يبقى حقه في السقيا إن لما الماء تمر على أرضي مش حيروي الأرض فقط، ولكن يرويها حتى ترتوي وتتشبع الأرض حتى يعني يعلو الماء على سطح الأرض، حتى يعلو الماء على سطحها، يبقى تشبعت تماما. فلما قال اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك، يعني خد يعني يستعمل المياه ومش هياخد يستوفي حقه كاملا، ولكن هو سقى ثم يرسل ماء إلى جاري. لكن لما تكلم هذا الجار الأنصاري بهذا الكلام أن كان ابن عمتك، كأنه يعني فيها مجاملة في الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة هو أشار بالصلح، يعني أشار كده يعني ما يستنفذش حقه بالكامل، يسقي وبعد يرسل الماء إلى جاري دون أن يستوفي ذلك الحق الذي له كاملا. فلما تكلم هذا الأنصاري بما تكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر، يبقى روى الأرضه لغاية لما تتشبع. نعرف إزاي؟ لغاية لما يطفو الماء على سطح الأرض، لغاية لما يطفو الماء على سطح الأرض ثم يرسل الماء، يبقى استوفى حقه. فلما أبى الأنصاري هذا التصالح، لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم على الزبير أن يسقي ثم يرسل إلى جاري، فلما أبى ذلك قال الحكم في المسألة لا ده حقه بقى أنه يسقي لغاية لما تروى الأرض وتتشبع ثم يطفو الماء على سطح الأرض. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، ده حق الزبير هو بينه. يبقى لما أبى الصلح هذا الرجل الأنصاري بين الحكم في المسألة، يبقى هذا هو الحكم. يبقى كأن في البداية كده بنسعى إلى مسألة الصلح بين الطرفين لأنه مبنى على الرضا، وإن لم يكن صلح يبقى يبين ذلك الحكم. ولذلك قال الزبير رضي الله عنه والله ما أحسن هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلو ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ذكر باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. قال الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرماء أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إذا جددته فوضعته في المرمد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ومع أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال ادعوا غرماءك فأوفيهم. قال فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته، وفضل 13 وسقا وسبعة عجوة وستة لون أو ستة عجوة وسبعة لون، فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فذكرت ذلك لا فضحك، فقال أتي أبا بكر وعمر فأخبرهما، فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. قال هشام عن وابع عن جابر صلاة العصر، يبقى وفى كده في صلاة العصر، ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك، وقال وترك أبي عليه 30 وسقا دينا. فقال ابن إسحاق عن وابع عن جابر صلاة الظهر. قال باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة تبذلك القدر. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.